الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وفي هذا المجلس سنواصل الكلام والحديث عن سورة النور. وعرفنا من خلال الدرس الماضي أن الإسلام جاء بصيانة المرأة وحفظها وحفظ سترها وعفتها، ولذلك من الأحكام التي شرعها الإسلام كما جاء ذلك في سورة النور أن من قذف ورمى امرأة محصنة عفيفة بالزنا ولم يأتي على ذلك بأربعة شهود فإنه يجلد 80 جلدة، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، إلى آخر الآية. ولكن لو أن رجلا رأى زوجته تزني، والعياذ بالله، لو أن رجلا رأى زوجته تزني عياذا بالله ثم رماها بالزنا، فهل يجلد هذا الرجل إذا لم يكن له 4 شهود؟ هل يجلد حد الجلد؟ الجواب لا. الإسلام في هذا الباب جاء بتشريع آخر الذي هو اللعان كما سيأتي. والإسلام في هذا الباب يعني راعى يعني شعور الرجل تجاه زوجته، لأن الإنسان إذا رأى امرأة أجنبية تزني ولم يكن له شهود فبإمكانه أن يسكت، فهو غير مضطر للكلام بل بإمكانه أن يسكت. ولكن من رأى والعياذ بالله امرأته يعني تفعل الفاحشة فإن يعني شرارة وحرارة يعني هذا الفعل الذي صدر من زوجته يعني يبقى مشتعلا في نفسه، لا يمكن أن يتحمل ذلك، وبالتالي يحتاج إلى أن يتكلم بذلك وأن يظهر ذلك. إذن فما هو الحل حينئذ؟ يعني جاء التشريع الإسلامي بما يسمى باللعان. فالرجل إذا رأى امرأته تزني والعياذ بالله فإنه يشرع له أن يلاعنها عند الحاكم وعند القاضي. لهذا يعني جاءت هذه الآيات بذلك. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن يذهبان عند الحاكم فيلاعن الرجل المرأة. ما معنى يلاعن؟ يأمر الحاكم أو القاضي الرجل بأن يشهد 4 مرات، يشهد 4 مرات بأنه رأى امرأته تزني. يقول: أشهد بالله بأنني رأيت امرأتي تزني، يكرر ذلك 4 مرات، كما قال تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني وأني صادق فيما أقوله، يحلف على ذلك 4 مرات. ثم في المرة الخامسة يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. فإذا لعن الزوج يأتي الدور على الزوجة، يأتي الدور على الزوجة، فالزوجة إما أن تلاعن هي بدورها، وإذا لعنت هي بدورها فإنه يسقط عنها حد الزنا. ولهذا قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. إذن إما أن تلاعن فتشهد هي بدورها أربع شهادات، تقول أشهد بالله أن زوجي لكاذب، وتكرر هذه الشهادة أربع مرات، ثم في المرة الخامسة تقول غضب الله عليها إن كان زوجي صادق، غضب الله عليها إن كان زوجي صادق. إذا لعنت المرأة يسقط عنها حد الزنا، لا يحدها الحاكم حد الزنا لأنها كذبت دعوى زوجها. ولكن ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ سيفرق بين هذين الزوجين إلى الأبد، سيفرق بينهما إلى الأبد. وأما لو أن الزوج لاعن وهي أبت أن تلاعن فهذا دليل على صدق زوجها، وبالتالي يقام عليها حد الزنا فترجم بالحجارة حتى الموت. فتأملوا كيف يعني جاء الإسلام بالحفاظ على الأسرة وتماسكها، لأن الأسرة كما قلنا هي نواة المجتمع، فمتى تماسكت الأسرة كان المجتمع متماسكا، ومتى تشتتت الأسرة وتمزقت تمزق معها المجتمع. جاءت الآيات التي في سورة النور أيضا بأداب تتعلق بالاستئذان حفاظا على يعني كرامة البيوت وسترها والحفاظ على أسرارها ونحو ذلك. فأمرت الآيات في سورة النور بماذا؟ بالاستئذان. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فجاءت يعني هذه الآيات بتشريع الاستئذان، فالإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا غير بيته فلا يجوز له أن يدخله يعني هكذا دون استئذان، بل لابد أن يستأذن ثلاث مرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فانصرف، فإن أذن لك وإلا فانصرف. إذا الإنسان يقف عند الباب، والسنة السنة كما قال العلماء أن لا يقف متجها أو موجها وجهه إلى يعني جهة داخل البيت، بل ينحرف ولا يستقبل البيت، لأنه إذا استقبل البيت وفتح الباب سيرى ما بداخله. فمن الأدب أن يقف بجانب الباب ويستأذن يعني يدق الباب ثلاث مرات، وإن كان هناك جرس يرن الجرس ثلاث مرات. فإذا أذن له بالدخول، إذا قيل له أدخل دخل، فإن لم يؤذن له انصرف، فإن لم يؤذن له انصرف، كما مر معنا في الحديث الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فانصرف، وإلا فانصرف. ومن سنة الاستئذان أيضا أن الإنسان إذا سئل عن شخصه، إذا دق مثلا الباب وقيل له من أنت، لا يقول أنا كما يفعل كثير من الناس، يعني تقول له شكون ويدق الباب يقولك أنايا، هذا خطأ. فالسنة أن تسمي نفسك باسمك، من يقول فلان، يسمي نفسه باسمه حتى يعرفه من بداخل البيت، لأنه بقوله أنا طيب من أنت، نحن ندري أن هناك شخصا وراء الباب، ولكن من هو هذا الشخص؟ ولهذا جاء في الحديث أن رجلا يعني استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له من أنت فقال أنا، فكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنا أنا. إذن فإذا سئلت عن شخصك فسمي نفسك باسمك. أيضا من أدب الاستئذان وهي من الأدب الرفيعة التي جاء بها الإسلام أن الإنسان إذا استأذن على شخص ما فأمر بالرجوع، يعني قيل له لا نأذن لك الآن، ارجع في وقت آخر في ساعة أخرى. فلا ينبغي للإنسان أن يتذجر من ذلك، بل كان بعض السلف يعني سبحان الله إذا استأذن على شخص فقيل له ارجع فإنه يفرح بذلك. تدرون لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في سورة النور يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني رجوع الإنسان في هذه الحالة يدل على زكاته وطهارة نفسه وكريم أدبه وخلقه. فالإنسان لا ينبغي له أن يتذجر، يعني يبدأ تبدأ سوء الظنون، لماذا ردني، يعني من يكون فلان حتى يردني أنا، ويبدأ الشيطان ينفخ ويثير يعني الحزازات كما يقال والقلق. فيعني هذا أدب من أداب الإسلام، تستأذن ثلاثا، إن أذن لك دخلت وإلا فانصرف، وإن قيل لك ارجع فارجع هو أزكى لكم. تنالوا الزكاة بشهادة القرآن، تنالوا يعني شهادة من القرآن بأن نفسك طيبة زكية طاهرة. وإن قيل له لا لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أيضا من الآداب التي جاء يعني بها القرآن في سورة النور يعني صيانة للمرأة وحفاظا على سترها وعفافها وكرامتها ما يتعلق بغض البصر، يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إذن فأمر الله تبارك وتعالى الجنسين بغض البصر، يعني كما أمر الرجل والذكر أمر أيضا المرأة والأنثى، فالرجال مأمورون بغض البصر والنساء أيضا مأمورات بغض البصر، كلا الجنسين يؤمر بغض بصره. إذن فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، لا يحل للرجل أن تنظر أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، كما تنهى المرأة أيضا عن ذلك. المرأة يعني لا يجوز لها أيضا يعني أن تنظر إلى يعني رجل يعني بتدقيق ونحو ذلك. فكما ينهى الرجل عن النظر تنهى المرأة أيضا عن النظر بنص الآية الكريم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ونلاحظ يعني أن الله تبارك وتعالى لما نهى عن النظر وأمر بغض البصر يعني جاءت صيغة النهي بالتبعيض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني من بعض أبصارهم، ذلك لأن الرجل لا يمكن أن يغض بصره كله، يعني وأنت تمشي يعني في الشارع لا شك أنك يعني لا تؤمر بأن تكمم عينيك وأن لا ترى الشارع ولا تنظر، وبالتالي فقد ترى يعني امرأة مرت وهكذا. فهذا يعني نظر يعني لا يسلم منه شخص، لا يسلم منه شخص. فهذا النظر الأول ليس محرما، ليس محرما. لهذا جاء في حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن لك الأولى وليست لك الثانية، يعني النظر الأولى التي يعني تحصل بالصدفة كما يقال، هذه لا يؤخذ عليها الإنسان، هذه لا يؤخذ عليها الإنسان، ولكن يؤخذ عن النظرة الثانية التي تأتي بعد الأولى، هي التي يؤخذ عليها الإنسان ويأثم عليها الإنسان. ولهذا يعني جاءت الآية الكريمة يعني بهذا السياق، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم. أيضا يعني قد يحتاج الإنسان أحيانا أن ينظر إلى الجنس الآخر، يعني هناك يعني في بعض الأحيان في بعض الحالات قد تحتاج إلى أن تنظر إلى الطرف الآخر، لأنه مثلا يكلمك، لأنه يحادثك، ونحو ذلك من الحاجات المعروفة. فالإنسان قد يحتاج أن ينظر إلى الطرف الآخر. ولهذا أيضا يعني جاءت يعني هذه الآيات بهذه الصيغة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم. إذن فنظر يعني الرجل إلى المرأة الذي يعني تترتب عليه شهوة وفتنة وغير ذلك، فهذا محرم، محرم ينهى عنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنين للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم قال تعالى لما ذكر النساء قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعل هو الزوج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآيات. إذن هذه الآيات أو هذه الآية يعني نهت المرأة أن تظهر زينتها لغير محارمها. المحارم هم الذين يحرم عليهم الزواج بالمرأة، هذا يسمى محرما، ولابد أن يكون التحريم هذا مؤبدا، وأما إن كان مؤقتا فلا يعد صاحبه محرما. إن كان مؤقتا فالرجل مثلا إذا تزوج بامرأة تحرم عليه أختها ولكنه تحريم مؤقت، فإذا طلق الأخت أو ماتت جاز له أن يتزوجها. إذن فالمحرم يعني هو من يحرم على المرأة على وجه ماذا؟ على وجه التأبيد، على وجه التأبيد. إذن فغير المحارم لا يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها، يعني المقصود بالزينة هنا مواضع الزينة، مواضع الزينة كالرقبة التي يعني تكون يعني يكون فيها العقد، والأذن التي يكون فيها القرط، والأيادي، الأيادي والأرجل التي يكون فيها الخلخال، وهكذا. إذن مواضع الزينة يعني لا يجوز للمرأة أن تبديها للأجانب، بل المرأة مع الأجانب مأمورة بماذا؟ مأمورة بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذا المرأة مع الأجانب يعني لا بد أن تتستر وأن تتحجب، ولا يجوز لها أن تبدي ماذا؟ مواضع زينتها. ولكن أمام المحارم لا بأس تبدي مواضع زينتها أمام المحارم، فلا بأس كما جاء يعني في هذه الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآيات. أيضا من الأحكام التي جاءت في هذه الصورة قول الله تبارك وتعالى فيها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النساء كما تعلمون قد يلبسن في أرجلهن ما يعرف بالخلخال، ما يعرف بالخلخال. الخلخال يعني هو عبارة يعني عن سوار، يعني ولكن يجعل في الرجل، في القدم، في القدم. فبعض النساء قديما ماذا كانت تفعل؟ يعني هي محجبة مستورة، هي محجبة ومستورة، فكانت يعني بعضهن إذا مرت بالرجال تضرب برجلها حتى يتحرك ذلك الخلخال وتجلب إليها يعني نظر الرجل. فنهاها الله تبارك وتعالى عن ذلك، فنهاها الله تبارك وتعالى عن ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تأمل، يعني سبحان الله، مع أنها مستورة ومتحجبة ومتجلبة، ولكن لما كان يعني هذا الضرب يعني يجلب يعني سمع الآخرين ونظره، وقد يؤدي ذلك إلى فتنة. قد تكون يعني هذا الفعل، الفعل الذي قد يبدو هينا قد يكون هو الشرارة التي تشتعل بها الفتنة بين الرجل والمرأة، فنهى الله تبارك وتعالى عنه ذلك كما قلنا، لأن يعني هذه الشريعة حرمت جميع الوسائل التي قد توصل إلى الزنا والعياذ بالله، ولا تقربوا الزنا. إذن فعني هذه من الأحكام التي يعني جاءت في هذه الصورة الكريمة التي اعتنت بصيانة المرأة وحفظ عفتها وكرامتها. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.